يعني علم وعمل ودعوة، هذا الأصل. طالب العلم إذا لم يتبنى طرائق العلم في مثل هذه المسائل فلا خير فيك ولا في علمك، لا سيما فيما يتعلق به بالتوحيد. إذا لم تكن تأخذه بجادة على فهم سلف الأمة ثم تكون داعية إليه وأنت لست بشيء، لأن هذا هو الأصل. إذا لم تكن على علم بالتوحيد تعلم ماذا؟ إذا لم تكن داعية إلى التوحيد وتعلم الناس توحيد تكون داعية إلى أي شيء؟ هذا ينبغي أن ينظر فيه وأن يراجع طالب العلم نفسه.